والعاشر من دروس فاتحة الكتاب، ونرجو الله عز وجل أن ننتهي من ذلك الموضوع اليوم إن شاء الله على اختصار وإيجاز، وإلا فهذه الآيات اهدنا الصراط المستقيم. هذه الآيات أخذت منا قبل ذلك 20 درسا أو 20 خطبة، ولكن نختصر فيها الكلام اختصارا ونركز على ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم بدائع الفوائد، نركز على المسائل التي أوردها ففيها كفاية، ثم نشيلكم ولا بد إلى الكتاب العظيم جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الكتاب المسمى اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا الكتاب لا بد من قراءته لكي نفهم هذه الآيات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لكي نفهمها فهما صحيحا يناسب الواقع الذي نعيش فيه ويناسب الماضي والحاضر والمستقبل. فلا بد لنا ليه أقول يا أخي إنا لله وإنا إليه راجعون، مش عارفين الكتاب ده صراط المستقيم، لا يمكن الكتاب الأول لشيخ الإسلام السهل الذي لا بد أن أي واحد يدرس العقيدة كيف يدرسها بغير هذا الكتاب، لا يبدأ بهذا الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هو كتاب يعني بس عشان إيه نستطيع نحن نبني عليه الآن ملخصا أن المؤمن لا يود الكافرين والمشركين المحادين لله ورسوله بحال من الأحوال، كما جاء في آخر المجادلة أظن من الشيطان الرجيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية، يبقى المعدة منفية تماما. إذا أي واحد حاد منه بالله والرسول فإيه منفية تماما. المعدة دي تحصل إزاي؟ الناس يتصورون الأسباب، يعني صليم المعدة دي مع العدو النصارى تيجي كده من واحد خلاص فاكر الرجل النصارى الحب في الله والبغض في الله كلا، انما في مداخل دقيقه جدا للشيطان ويدخل من خلالها الى المسلمين. دليل اللي حقول الان هو ايه؟ هذا الدليل هو واقع شعبنا الان، واقع بلدنا، واقع المسلمين في بلادنا، زي ما يقول الشيخ بارك الله فيه زي المحل بتاع ماكدونالد لما بياخد مش عارف البضاعة من خرج الله كما يقال، مجرد ما يحط عليها الشكل اليهودي هو أمريكاني بس يهودي، لا التوابير فين الولاء والبراء، فين العداء، فين الحب والبغض في الله، شو المسألة جات لي ده مش سبب ده نتيجة. التوابير اللي واقفة دي على محل يهودي ولا محل أمريكاني ولا مستورد ولا كافر ولا من عين الشعب خلاص نقض يديه من الإسلام إلا قليلا أعداد هائلة. سبب إيه؟ أنا كما أقول لك هذه نتيجة، نتيجة لأي شيء. المعدة موجودة، يقول لك أحدهم اليهود بأحسن المسلمين، يقول لك النصارى بأصدق في المعاملة من المسلمين، ده أخلاقهم يا جدع، وهكذا. شو الكلام يقول الشعب النهاردة؟ مداخل دقيقة جدا شيطانية دخل بها ايه في قلوب المسلمين فأضاعوا اسلامهم واحدة تلو الاخرى، تضع الاسلام واحدة واحدة واحدة واحدة. ليه ازاي؟ شيخ الاسلام بينبهك اذا كنت انت تبع الصعيد تبع على الصراط المستقيم فعلا لابد ومن اهم الاسباب ان تتعمد مخالفة اصحاب الجحيم. وقد بالك لا بد من تعمد مخالفتهم في ملبسهم في مأكلهم في مشربهم في سلوكياتهم في عاداتهم في اجتماعياتهم في كل شيء، في كل شيء تحاول متعمدا ان تخالفهم، انما ان تحاول ان تتشبه بهم فما كان ذلك الا من تعظيمهم ومن تكبير في عينيك. تشبه باليهود في الملبس، في المسكن، في العادات، في كل شيء كما هو الان، وده اللي حصل الان. ده ليزيل البغضاء بيننا وبينهم التي بدت بين الموحدين وبينهم. التشبه بهم في الظاهر امور بسيطه جدا، بذلك رفضت طرق الاحتفال، طرق الاكل، طرق الشرب، طرق المعيشه، طرق تجهيز المساكن، بكلاوة على العمياني كده. تشبه بهم حتى في المراحيض ده يؤدي إليه في النهاية إلى إزالة البغضاء بين الموحد وبين هؤلاء، وبالتالي إلى إزالة الدين بالكلية. ومن يتولى منكم فإنه إيه؟ منهم. ولاء والبراء. وحنا بقى لو حنا نفصل فعلا، ولو عايز نفصل بقى يهدينا الصراط المستقيم، إذا سنتحدث عن الولاء والبراء بالتفصيل. هذا موضوع نقول شرح، أنا بعتمد على أننا ذكرناه كثيرا، هم بصوت في كتب العقائد. ما بس هذا الكتاب بينبهنا إليه، إلى الهدي الظاهري، إنك بس تتشبه باليهود والنصارى في الظاهر، ده بيؤدي إلى المودة فين؟ في الباطن. والمودة في الباطن تؤدي إلى التشبه فين؟ في الظاهر. الذي يحبنا يلبس مثلنا ولا لا؟ واللي بيكرهنا يكره أول ملابس بتاعتنا. خلي بالك الهدي الظاهر يؤدي إلى المودة فين؟ في الباطن. والمواد في الباطن تؤدي الى المشابهة والتشابه فين؟ في الظاهر على طول. حاجة عادية دي، يعني مسألة الكتاب ده ملخص. يقول لك لابد انك تتعمد بقى، انت مطالب بايه؟ يعني تبغض اليهود والنصارى ولا لا؟ انت مطالب بذلك. انما في مواد ما بقتش مؤمن، لا تجد القوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادونه. خلاص ومن يتولهم منكم فانه منهم. اذا في مواد ما بقتش مؤمن، فبعمل ليه؟ لابد ان تتعمد مخالفتهم في كل شيء. ياكلوا بالملاعه، ما ناكلش احنا بالملاعه. ياكل بالشمال، لا ناكل احنا باليمين. وهكذا بقى شيء مختلف. هو الكتاب بقى كده معظمه كده، الاسلوب بتاعه كده. ليه؟ لان فعلا كثير جدا من الناس جابوا لك شعبنا النهارده. النهارده بيحب اليهود والنصارى اكثر الشعب حبا رهيبا، ويكره بقدر كرههم لنا على قدر محبتهم لليهود والنصارى. السبب ايه؟ ابتلى بابائهم، ما كانوش كده. ابتلى بالتشبه بايه؟ باليهود والنصارى في الهدي الظاهر، شكل المسكن، عادات التقاليد، واحده واحده واحده، لغايه لما ايه؟ القلب تطبع بماذا؟ تعرف انا اني الجسدي وضع لو طلع طلع الجسدي كله، فالمساله في القلب يحصل بيه شيء ينعكس على الظاهر. عملت بالظاهر شيء ينعكس على ايه؟ ده ملخص الكتاب ده، اختباء الصراط المستقيم. انت عاوز فعلا الصراط المستقيم وانت صادق في هذا، طيب عليك ان تخالف ايه؟ اصحاب الجحيم. طبعا لابد لك ان تقرا هذا الكتاب. نفكر في ان نشرحه للناس ولكن قراءته سهله. هل نجد وقتا لشرحه؟ الله اعلم. والله لقد تعددت مع الشيخ محمد اليوم ان يتولى شرح هنا في 10 دروس مثلا، او من استطاع الى ذلك سبيلا، فلسه لنفكر. لما هو مش هو سهل، ان انت وجدت في مجرد القراءه ان شاء الله ستجده سهلا باذن الله تعالى. اذا اهدنا الصراط المستقيم، الاحاله على ايه؟ على هذا الكتاب العظيم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين صراط المستقيم مخالفه ايه؟ اصحاب الجحيم. طبعا الحديث بقى عن اليهود والنصارى، وهي الامه بتاعتنا فيها برضه زي اليهود والنصارى ولا مشاك، وليه الموضوع حياتي ان شاء الله بالتفصيل في احد المسائل التي ذكرها ابن القيم. وسنقرا ايضا معها كلاما للشيخ الاسلام ابن تيميه من المجلد 17 من مجموع الفتاوى اللي هو شرح سوره الاخلاص. في اخر الكتاب بيتعرض من مساله لابد من فهم القران وتدبر القران. طيب ناخذ بقى كده نتابع المسائل التي ذكرناها في الدرس الماضي. المسألة احنا كده النهارده هي المسألة الأولى في الترتيب بالنسبة لذكر ابن القيم، 20 مسألة اللي ذكرها ابن القيم. فالمسألة الأولى حول إيه؟ إيه فائدة البدن من الدعاء؟ إيه الدعاء؟ اهدنا الصراط المستقيم. خلاص خلصت الفتحة على كده. لا في بدل بقى أهو. بعدها إيه الصراط ده بدل ولا لا؟ إيه البدل يعني؟ بقول لك إيه روح البيت، وبعدين أقول لك إيه غرفة النوم. هو ده بدل. واخد بالك ده ايه؟ بدل. طب اقول الذكر في الاول ليه؟ لو لك كده بلغت منه خلاص، واخد بالك؟ يبقى في النية افتراح الاولى، واخد بالك؟ ده مش هم بدل البعض من الكل، يعني البيت وغرفة النوم ولا حد من الجرة بتاعك، حد من على المكتب، واخد بالك؟ طب ده بدل؟ اه بدل، بس بدل ايه؟ بعض من كل، البيت هو الكل والغرفة النوم والمكتب ايه؟ بعض. انا مش قصد البيت، انا بس عايز اقول لك حتى انك ان الظلم المكان الفلاني، مش اسمها بدل، بعض من الكل. انا ناوي اطرح البيت، انا ماليش دعوه بالبيت، انا يهمني تحديدا المكان اللي فيه الايه الشيء اللي انا عايزه، واخد بالك؟ انما هنا في الفاتحه لا، ماشي كلام منه، يقول لك ليه؟ قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، ما كان قال على طول اهدنا صراط الذين انعمت عليهم، واخد بالك؟ يقول لك ادام في النية ننسى فرح الاولى، يبقى جيه بدل ليه؟ ما جيه بدل عطوه، نقول له لا، الفرحة الاولى دي يبقى بدل بعض من كل، يقول لك اذهب الى ايه؟ الى بيتي، الى غرفة نومي، واخد بالك؟ طب ايه غرفة نومي وخلاص؟ لبعض من الكل، انما هنا في الفاتحة مش بعض من الكل، ده اسمه بدل ايه؟ كل من الكل، واخد بالك؟ ازاي؟ يقول لك مثلا اذهب الى بيتي، خلاص؟ وبعدين حاصل بيتي بقى بيتعد الصفات، هو ده بدل، ده ما يصحش الاولى، وانما الوصف الثاني بيعمل ايه؟ بيؤكد الذكر الاول ويدل عليه ويحض على اللزوم. مثال، انا اريد الذهاب مثلا الى الاسكندريه، اريد الذهاب الى الاسكندريه، فاسال بعض الناس على الطريق، يقول لي هذا هو الطريق، تمشي كده وتطلع كده وتحاول تشوف تمشي كده، هذا الطريق اهو، توصلك خلاص، هو ذكر ايه؟ دلني على الطريق، ثم يريد ان يؤكد الدلاله، يريد ان يؤكد الدلاله، خلي بالك، ويريد ان يحطني على لزوم الطريق الذي وصفه لي، يوم يقول لي ايه؟ يقول لي هذا الطريق كل المساجد الاسكندريه بيمشي فيه، وكل اللي عاوز يوصل هناك بسرعه بيسلكه، واخد بالك؟ يبقى المساله فيها فايده ولا مفيهاش فايده؟ يبقى البدل هنا فيه فايده، مش بدل بعض من الكل، يقول لك انت هتطرح الايه؟ الاولى، يطرح عليه بزياده في القران، يقول لا، ده بدل كل من الكل، دي حته لغويه معلش صعبه، انا بحاول اشرحها باقصى ما يمكنني من التبسيط يعني. لان المساله دي عشان اللي هي المساله البدل دي ايه؟ اللي هو ناوي يطرح الاولى، لان هي مش شرح الاولى، كلام لا يصح على اطلاق، لان البدل هنا بدل كل من الايه؟ من الكل، لان اهدنا الصراط المستقيم بيقول لك هذه الطريق خلاص اللي وصلك اهو. وبعدين اللي جاي ساؤكد انه المستقيم. وساحضك على ايه؟ على التزامك، واخد بالك؟ لأني سأذكر لك أن غيرك سلكوه ونجح وأفلح. يبقى البدل هنا مش إن هطرح الأولى، لا، ده الجد العاد، ده كل من الكل، يعني الثاني مؤكد للإيه؟ المبدل منه، يعني البدل هنا مؤكد للمبدل منه وحض على اتباعه وعلى طلبه، ولا لا؟ ده حكاية تقول لك يا دينا صراط المستقيم، كانوا على طول يا دينا إيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم، ولا لا؟ ده علاوة طبعا على ما قلناه في الصراط، التعريف والشفاء، الدعاء، أنت تدعو من؟ الله سبحانه وتعالى بتعرف شو الصراط؟ نسول دون الصراط وخلاص، او المستقيم كفاية او انت بتفصل في الكلام لمين؟ بتفصل لمين يعني؟ او ربنا مش عارف الصراط ايه وزا؟ قول لرب يعني يا رب اصلا لنا عرضه ايه؟ الصراط اللي كذا اللي كذا اللي كذا، ده معناه ايه ده بقى؟ هو ده السؤال دي المسألة الاولى، يعني رأى ابن القيم من اهم المسألة مثلت ان ده يا رب نفس المستقيم، هو ربنا يعلم كل شيء خلاص، انت بتفصل تشرح يا ربنا. ولما احد يدعو الله ويساله الجنة، يا رب انا اريد الجنة، بس ايه الغرف اللي كانت واللي فيها العرم الحلو ان كانت ونسق وتقعد تصور بقى الصفات، ده اعتداء في الدعاء ده، انما هنا مش اعتداء، ده كلام عظيم. سنرى الان ايه فايده بقى البدل ده؟ اه فايده كبرى، اولا ده مقام دعاء، والدعاء يحتاج اولا الى ايه؟ الى الحاح ولا لا؟ مش كده في الطلب؟ والى ثناء على الله ولا ايه؟ مش كده؟ والى توسل الى الله عز وجل بايه؟ بسأل الله بايه؟ لا استنى بس، هو هنا هو هنا وقت العمل الصالح، هو وسط المستقيم هو كده، قال له توسل الله بايه؟ بان انت معتقد فعلا ان الصراط اللي ربنا هيقوله ده هو الصراط الايه؟ المستقيم. قل يا رب انا صدقت، انا يعني مصدق اقر واصدق تمام بهذا، واتوسل اليك بايمان وباعتقاد بان الصراط الحق هو صراطك. انت عايز تقول ربنا كده وشوف بدخ انت تطلب الهدايه بس وعم تخبر بايه ان الصراط صفته كذا وكذا وكذا وكذا وتقول يا رب الخبر ده انا اقره واصدق به واؤمن به وبعدين اتوسل باعتقادي هذا اليك انك تستجبني. واضح الكلام ده؟ هي دي الفوائد. شوف المساله بقى ازاي هنا التفكير في الدعاء شديد ايه. واهم من ده كله الحاجه الخمسه الاخيره اللي هي المطلوب منك ان تسال الله عز وجل هذا الدعاء في كل ايه هذا الطلب في كل ركعه. ليه؟ المفروض ده تدعو ربك بشيء ما انت عارفه. ها تقول له ديما بالصندوق المقفول ده مش عارف ايه او مش قولنك عارف ايه ده شان تكون عارفه ولما تعرفه تعمل ايه سمتأثر بالايه بالطلب. لو انت متصور ان انت الان عايز شقة ونسابك هيطلقوك لو ما جبتش الشقة وهتعرف المشاكل يا سلام على التضرع اللي نطلع لرب العالمين بعد في يقول الشقة بلا فلوس وبتاع شو بيقدر لان انت محتاج. فالحاجة هنا دعت الى تبرع ودعاء عريض لله تعالى لانك متصور حجم المشكله وغير ان في حد الطارق واللي فات كله حيروح عليه وحتبقى مصيبه وانت تحب المراه وانت طب ازاي؟ فقلت يا رب وتتضرع ايه؟ مطلوب بقى لكل واحد اهبل مش عارف مصلحته فين؟ مطلوب له انه يعرف ان كل خير في الدنيا والاخره موجود فين؟ في زمن الصراط المستقيم. قال يعرف كان ده من ايه؟ التفصيل ده. اذا كان التفصيل ده مقام لايه؟ وانت يا شيخ ربنا بيعلمك يقول لك اصحى يا اللي مش عارف مصلحتك. شو انت بتسالني ايه؟ فلو انت مقام دعاء وتعليم بحيث انت لو اتعلمت الكلام وتصورته فعلا وعارف يعني ايه الصراط لان رزقني المال الضخم برضه اللي استعمله في ارضائك اركب النار عشان اوصل ما ده حتى من الصراط المستقيم وارزقني الصحه اللي ابهدل بها اعدائك ما ده حتى من الصراط المستقيم دنيا ودين وكله. كل الفرق بيسمعوا عشان يا رب تبكي قوي حس كده بتعريضه من الايه من الدعاء ده. فالتفكير عشان انت تتعلمه لبدايه وتتصوره وتنفعل بيه تقوم تقوله بكل ركعه وانت ايه وانت فعلي ما تقول يبقى كل البلد يزومه ايه يزومه ايه ده من غيره بقى ممكن الواحد يقول ايه يدوس ويستفيه وده وخلاص وخلص الفتح على كده انتهت المساله. انما لو تتصور بقى الدعاء فيه ايه وتفاصيله ايه ويستشعر المعاني وان كل حاجه عاوزها حتى الملابس تتصوره داخله في الدعاء ده بس يكون حلال ويتقوى بها على العباد. ها نقرا عباره ابن القيم وبعدين لو قرانا مش هنخلص هقرأ بس بسرعة لعل كل ما قدرت أوصل المعنى لحاجة. طيب شوف يا سيدي بيقول لك آية البدء من الدعاء إن الآية وردت في معرفة التعليم في معرض التعليم للعباد والدعاء وحق الداعي أن يستشعر عند دعائها إيه ما يجب عليه اعتقاده مما لا يتم الإيمان إلا به إذ الدعاء مخ العباد هو حيبني على مخ العباد بحديث ضعيف إنها معناه مخ من ضعيف. طيب لأن الدعاء هو العباد إذ الدعاء مخ العباد والمخ لا يكون إلا في عظم والعظم لا يكون إلا في لحم ودم يبقى كذلك الايه الدعاء بالنسبه للعباده الدعاء محتوى على ايه وهكذا طبقات طبقات وصل للعباده يعني تصور من الصين يعني. فاذا وجب احضار معتقدات الايمان عند الدعاء وجب ان يكون الطلب ممدوجا بايه بالثناء في العبادة الفتره المستقيم تثني على الله لان الصراط اللي ربنا يقوله هو ده الايه مستقيم وهو ده الحصب وهو كذا وهو كذا ثناء واخد بالك يقول لك ممدوجا شوف علاقه ابن القيم ممدوجا بالثناء فمن ثم جاء لفظه طالبي بالهداية والرغبة فيها مشوبا بالخبر انت تخبر ان الصراط فعلا كده هو الصراط الذي انعمت عليهم وهو وهو وهو للفرق تصريحا من الداعي لمعتقد به وتوسلا منه بذلك الاعتقاد الصحيح الى ربه فكانه متوسل اليه بايمانه واعتقاده ان صراط الحق هو ايه الصراط المستقيم وانه صراط الذين اختصهم بنعمته وحداهم بكرامته. فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم والمخالفون للحق من يهود النصارى بيقولوا برضه احنا نعطيك مستقيم يقول لك لما قالوا لك احنا جوه الجنه واليهود اللي حوالينا من حوالينا ان المسلمون لك يا غريبه وتشحن كده صوتك لو كانت فالمخالفون للحق يزعمون انهم على الصراط المستقيم ايضا الداعي يجب عليه اعتقاد ايه؟ لا فهم كده ولا لا؟ ويظهروا الحق الذي في نفسه. فلذلك أبدل وبين لهم ليمرن اللسان على ما اعتقده الجماعة. ففي ضمن هذا الدعاء المهم الإخبار بفائدتين جليلتين، إحداهما فائدة الخبر والفائدة الثانية فائدة لازم الخبر. فأما فائدة الخبر فهي الإخبار عنه بالاستقامة وأنه الصراط المستقيم الذي وصله لأهل نعمته وكرامته، وأما فائدة لازم الخبر فإقرار الداعي لذلك وتصديقه وتوسله بهذا الإقرار إلى ربه. فهذه أربع فوائد. أول حاجة إلى خطر ابن القيم الدعاء بالهداية إليه المعروف، والخبر عنه بذلك من فعل ما اقترضت عنه الهداية هو اللي وصلني إليه كما قلت، والإقرار والتصديق لشأنه والتوسل إلى الله أو إلى المدعو إليه بهذا التصديق. وفيه فائدة خامسة وهي أن الداعي إنما أمر بذلك لحاجته إليه، وأن سعادته وفلحه لا تتم إلا به. إذا ما في تحصيله بقى كيف؟ فهو مأمور بتدبر ما يطلب وتصور معناه، فذكر له من أوصافه ما إذا تصور في قلبه وقام بقلبه كان أشد طلبا له وأعظم رغبة فيه وأحرص على دوام الطلب والسؤال. فتأمل هذه النكت البديعة. واضح؟ فتعقدنا هي مثلا شرحتها بالأول إيه بلغة الأهاوس على شأن المجتمعات أو في اللغة يعني مسألة سهلة إن شاء الله. المسألة اللي بعد كده هي المسألة طبعا دي أخذنا معها المسألة مين اللي هي الحادية عشر واللي سهل حكامية البدل دي عملية الايه البدل خد الأربعة بسرعة كده ولا فوائد وهي ما فوائد إخراج الكلام في قوله بين الصراط المستقيم الصراط الذي أنعمت عليهم مخرج البدل مع أن الأول في نية الطرف لو الصراط المستقيم ده هيطرح ويخش في الموضوع بقى الصراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم إلى آخره. فطبعا ابن القيم الاخرج ان قولهم الاول في البدل في نيه الطرح كلام لا يصلح ان يؤخذ على اطلاقه، بل البدل نوعان، نوع يكون الاول فيه في نيه الطرح وهو بدل البعض من الكل لان قلت بالاسف وبدل للشمال لان المقصود هو الثاني مش المقصود هو لك روح بيتي المقصود هو لك روح غرفه الملح تلاقي ذات نفس المكان فلان او البتاع الامانه في المكان الفلاني لا المقصود هو الثاني ولا الكل بقى الثاني التخصيص لا الاول. وقد تقدم ونوع لا ينوى فيه او لا يعني فيه طرح الاول وهو بدل الكل من الكل، بل يكون الثاني بمنزله التذكير والتوكيد وتقويه النسبه مع ما تعطيه النسبه الاسناديه اليه من الفائده المتجدده الزائده على الاول. فيكون فائده بدل التوكيد التوكيد والاشعار بحصول وصف المبدل للمبدل منه، فانه لما قال اهدنا الصراط المستقيم فكان الذهن طلب معرفه ما اذا كان هذا الصراط مختصا بنا ان سلكه غيرنا ممن هداه الله، فقال صراط الذين انعمت عليهم. وهذا كان اذا دلت رجل على الطريق المثال اللي احنا ذكرناه. المساله اللي بعد كده هي المساله الرابعه في تفسير ابن القيم، يقول وهي اضافته الى الموصول دون ان يكون صراط يعني مثلا تقول ايه اذن الصراط المستقيم صراط النبيين والصديقين والشهداء ولا ايه ولا صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين هو صراط النبيين المرسلين ولا الذين طب وتفر ايه وده سؤال هتقول دي لغه والله ده القران ما كل حاجه لها معنى معلش بتعرف تفهم عارف اللغه تسمعها كم مره كده هتلاقيها سهله ان شاء الله مفيش فيها فوائد حتى قواعد بفهم القران شوفين يقول لك ايه الفرق لو قال اذن الصراط المتقين صراط النبيين المرسلين والصديقين والشهداء والصالحين انما لا يقول لك صراط الذين مفيش ايه الذين بقى شوف ابن القيم هيقول ايه يقول لك فيه ثلاث فوائد اولها اللي بقى إحضار العلم وإشعار الذهن عند سماع هذا بأن استحقاق كونهم من المنعم عليهم هو بهداياتهم إلى هذا الصراط. يعني لما تقول إيه؟ صراط النبيين المرسلين طيب ما تقول جايز يكون إيه؟ خدوها كده وخلاص. من غير ما يعملوا حاجة. وربنا لا ده خدوها ليه؟ عشان هم مشوا على أنهي صراط؟ هذا فرق الذين غير لما قلت صراط النبيين المرسلين لما قلت صراط الذين يعني اللي عملوا كذا كذا كذا كذا يعني مطلوب منك تعمل ايه زيهم في كذا كذا كذا شوف الذين هنا فايده ايه هذا اول فايده. طيب من هدايات من اهل الصراط فبه صاروا من اهل النعمه وهذا كما يعلق الحكم بالصله دون الاسم الجامد لما فيه من الانعام لاستحقاق ما علق عليها من الحكم بها وهذا كقوله تعالى الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ايه عند ربهم. كلمه الذين دي معناها ايه معناها الاجر ده متعلق على ايه الاجر ده متعلق بايه من هم انفقوا وعملوا كذا وكذا وكذا وكذا غير لما يقول لك الجماعه اللي هم كذا دول لا طب وليه عملوا ايه ولكن الذين فيها المعنى الزائد ده وكلا والذي جاء بالصدق من قبل النبي عليه الصلاه والسلام لا والذي والذي جاء بذلك يدل على ايه؟ على اشعار الايه؟ اشعار الذكر واحضار العلم وانه عمل ايه؟ جاء بالصدق والذي يعني معناها ان الانسان ينتبه ويقول لك والذي ولكن الذي ايه؟ روح لفلان ده اضربه روح لفلان الذي سرقك والذي فعل كذا والذي كذا شوف شوف احضار العلم واشعار الذهن ايه؟ بالاعمال دي هي اللي استوجبت اللي حصل ده فالناس دول انعم عليهم ليه؟ واخد بالك؟ اللي عنده بسبب ايه؟ بسبب ان هم ايه؟ اهتدوا ايه؟ الى صراط المستقيم ادي ما كلمه الذين والذي جاء بصدق وصدق به اولئك المتقون ان الذين قالوا ايه؟ ربنا الله ثم استقاموا فلقد عاش وهذا الباب مضطرب فالاتيان بالاسم موصول على هذا المعنى من ذكر الفقه الفائده الثانيه إشارة إلى أن نفي التقليد عن القلب واخد بالك واستشعار العلم بأن من هدي إلى هذا الصراط فقد أنعم عليه فالسائر مستشعر سؤاله الهدالة وطلب الإنعام من الله عليه والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن الأول يتضمن الإخبار بأن أهل النعمة هم أهل الهدالة إليه والثاني يتضمن الطلب والإرادة وأن تكون منه الصعب الفائده الاولى ديت اديك على الساعه في البدايه اما الذين دي معناها ايه يقول لك هو خد الدرجه دي ليه؟ خد العم من ربنا ليه؟ لانه كان على ايه؟ ها؟ على الصراط انت عايز تبقى زيه ولا لازم تبقى على الصراط المستقيم؟ ادي الذين ها؟ ده اشعار بهذا المعنى زياده على نقول ايه؟ الاسم الكامل كده. طيب الفائده الثالثه ان الايه الفائده الثالثه ان الايه عامه في جميع طبقات المنعم عليهم ولا لا؟ ان الايه عامه في جميع طبقات الايه؟ ولا شك ان اعمال كل نبي له زياده عن باقي اخوانه من الانبياء كل واحد بيمتاز بميزه مثلا شوف سيدنا اسماعيل الميزه اللي جالت قوي عنده ايه؟ انه كان ايه؟ صادق الوعد شوف لانه ابتلي بشيء كبير طيب يبقى المطلوب هنا ايه؟ المنعم عليه كلهم يعني اذا هنا الايه بتعم كل من انعم الله عليه مش كده ولا لا؟ انما لو جاء باسم خاص لكان لم يكن فيه سؤال الهدايه الى صراط جميع المنعم عليهم فكان في الاسلام بالاسم العام من الفائده ان المسؤول ايه المسؤول الهدى الى جميع تفاصيل الطريق التي سلكها كل من انعم عليهم او من انعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهذا اجل مطلوب واعظم مسؤول ولو عرف الداعي قدر هذا السؤال لجعله جيراه وقرنه بانفاسه فانه لم يدع شيئا من خير الدنيا والاخره الا تضمنه ولما كان بهذه المثابه فرضه الله على جميع عباده فرضا متكرما في اليوم والليله لا يقوم غيره مقامه ومن ثم ما يعلم تعين الفاتحة الصلاة وأنها ليس منها عوض يقوم مقامها واضح الكلام ده؟ يعني القرآن يقول لك الفاتحة ليه؟ لماذا تتعين الفاتحة؟ لو قرأت القرآن كله لا يعوضك عن الفاتحة ولا تصح الصلاة مثلا لا بد من الفاتحة لا بد ويقول لك هي شداد ليه؟ القرآن بيعزو الكلام ده إلى إيه؟ دعاء ده شامل لكل شيء ويقول لك شوف كيف تنزيع على عمس حريق ربنا أنعم على مين؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولا لا يعني اذا وكل واحد له عمل كل واحد له ميزه كل واحد له فضل ربنا انعم عليه واعطاه فضلا ما يبقى ده معناه ايه انك بتسال ايه يبقى بالله يعني السؤال يهدينا صراط مستقيم خرج منه اي صراط في الدنيا والاخره ما انت مش داخل برضه ما انتش معايا بس قول الذين انعمت عليهم اداه تضمن او اشتمل على كل المنعم عليهم قل لأي نبي من الأنبياء أي واحد من المتقين من الشهداء من السلف من العمالقة أي واحد مين اللي أنعم عليه؟ ربنا كل عملية صالح من جنب أنعم الله عليه؟ طيب أنت بتسأل ليه أنعمت إيه؟ عليه يبقى كل التفاصيل ولا لأ؟ يبقى أي حاجة تهمك من دول معناه إنك بتسأل ربنا إيه؟ يجيبها لك بسرعة يجيبها لك بسرعة شايف مع عظمة الدعاء إزاي؟ ها؟ بس كلمة الذين كنت عايز نفوت الكلام ده عشان هو صعب في اللغة هو في هنا يعني مسألة أو اثنين أو ثلاثة هنفوتها طبعا لأن يعني دول طلبة العلم بقى تخصص اللغة ده هيبقى مأمور في الخارج فاحنا بس إيه ربنا يمكننا ونروح نخلص المسائل فالمسائل المسائل الخمسة هنا في الذكر عند ابن القيم يقول إيه وهي أنه قال الذين أنعمت عليهم ولم يقل المنعم عليهم ها صراط المنعم عليهم كان ممكن يقول كده إيه الفرق؟ اظن دي بقى مشهورة قوي وكيلة كثيرا يعني. ها قول ولم يقل المنعم عليك الصراط الذين ايه انعمت. انا مش عايز اقول الذين الذين قلناه خلاص انما كانت انعمت فنقول صراط المنعم عليك. لا انا حاولي اخذت وعشان بذلك خليك معايا صلى الله عليه الصلاة والسلام يا ابن القيم بالاجر على الله مش انا يعني يقول لك اجر هو يعني الله ربنا يجزي عنا خير الجزاء. ولكن لم يقل المنعم عليك كما قال المغضوب اي المغضوب عليك لم يقل الذين غضبت عليك. وقد ذلك قلت ما جوابها وجواب المسألة الثالثة واحد وعشر وفيه فوائد عديدة. اولا خلي بالك ان هذا جاء على طريقة القرآن ودي كلنا عارفينها ان شاء الله ان عودة بالقرآن وهي من ايه افعال الاحسان يسأل من ربنا سبحانه وتعالى الاحسان والرحمة والجود صفاته الى الله سبحانه وتعالى فيذكر فاعلها منسوبة اليه ولا يبنى الفعل معها للمفعول ولا لا الذي هو يطعمني ايه انه في المرض هو يمرضني ولا ايه واذا مرضت فصرت الى في الاحسان والرحمة والجود بفضل انما في الثانية اللي افعال ايه مش افعال ويحشر ربنا بيسأل افعال ويحشر برضه لا يقول ايه في افعال العادل يعني ربنا لو دغدغني ده يبقى حج امال ايه وابتلاء وكل حاجة وفضل كمان انك لو صبرت عليه هيسيبك ثواب قد اللي حصل لك ده مليار مرة مليار ايه وبتاعيه حصل لك هنا ما سألت سنة لعشر سنين هناك بلا نهاية وعشر سنين الى 100,000 مليار مليار سنة تبقى صفر يبقى هو النعم من الله سبحانه وتعالى هيك يبعين العادلة ولا لا اللي حصل لقد الدرون كبير خمرجية الناس ما كانتش عارف حاجة عن الأحداث دي ولا ايه ده جماعة كانوا مخدرات دعك من الموحدين الصادقين اللي تعدوا على أصابع اليد الواحدة مثلا هناك حتى النقل اللي بيتم لنا وتم حربهم بلا إرادة هناك واقفين مع مفيش خالص حري لا حول ولا قوة بيصون الأنباء شيء رهيب قوي من أهالي المناطق البلاد هناك ولكن طبعا البلاد دي فيها ايه ده علاوة على أصحاب الملة الكافرة واخد بالك الرحيل يحتصوا المجد راحوا على دماغهم ده كان هم اول ناس خربوا وصدوا عن سبيل الله وخربوا لا حول ولا قوه الا بالله شوف الايات اللي بيلفت نظرنا لايه الواحد اللي بيحب يحرق واحده منه ايه عايز اقول عليه ايه يعملوا ايه شيل شعله كده من النار او حته بتاع خرقه كده وعليها بنزين ولا جاز يشعلها كده ويرميها كلام كده ايه انما شوف بقى لما ربنا بيحب يعمل حاجه جديده سبحانه وتعالى عز وجل يوم يبقى المية مش عارف مترين ولا هي ولا متر والنار متر فوقيها والمية بتتصرف ازاي تخش ازاي في الشقوق بقى وهنا وهنا بحيث اي واحد غطان في صومعه لازم ايه يا يغرق يا يعمل ايه يحترق وتركيز على البلد المجرمة دي انا كل مش عارفين حاجة راح كان ساكت ويتم ساكت لما يتعرض الاخبار عشان السور ربنا كله تقولها بقى كان واحد موحد وصادق وجاء في النص ما انت عارف من السنة تاني يبعث على ايه على النياكل عبد السنة فله تطهير وللمجرمين ايه انتقام ولا لا هذا بيسمى عدل يا اخوة. طب الموحد كان معهم اني عدل بقى يقول له انت مش فاهم حاجة الموحد اللي كان معهم ده اصاباه وخاصم مش عدل ان المجرم ربنا تتباه ده ويستحق ده اصاباه ايه عدل ده جزاء وصاق انما الموحد الطيب اللي حصل له اول طفل او بتاع ده فضل من الله بقى لان هو بياخده هنا على هنا على هناك متعرفش يحصل له هناك من الاستقبال ومن الاكرام انما الناس بس وكان الانسان ايه اكثر شيء جدلا فاذا فيها بافعال العدل والجزاء والعقوبه بس حدث الفاعل وبني الفعل معها للمفعول ادبا في الخطاب واضافه الى الله واضافته الى الله اشرف قسمي افعاله فمن هو هذه الايه اللي هي جاءت فكره متخصصه فيها ايه انعمت الناس المغضوب عليهم اشهر الذين غضبت عليهم انما غير الايه المغضوب عليه طيب ونظيره قول ايه ابراهيم عليه السلام لما قال ايه واذا مرضت قلنا وبرضه قول الجن وان الذي اشر اريد ان يصرف ام اراد بهم ربهم شوفنا اشر اريد مش اشر اراده الله لا اشر ايه اريد بني للمفعول او لما لم يسمى فاعله طيب عشان مش عايز اقول بني للمجهول مش هو ربنا مجهول لا عايز اقول بني ايه لما لم يسمى او بني للمفعول يبقى ان هذه اشر اريد مطلق ام اراد بهم ربهم رشدا او ايه يعني الخبر قال ايه فاردت ان اعيبها هو اللي لما الايه الثانيه قال فايه فاردنا والاساس انت اراد ربك لسه هيعيش وده وده ماليش اي حاجه دي نحلق بعيش انا اخلق حياه واحد دي ربك فاراد ربك انما في لما تسعيد لا فارادته ان ايه مع انه بامر الله سبحانه وتعالى لانه ظهر الامر من ايه ما هو بيقول لك اراد ان عيدا الله انما حدث الامر كان عيدا ولا كان فضلا من الله عز وجل على المساكين اللي في البحر دول. طيب هو قلنا هنا أدلة كثيرة بس أنا لا أستفيد هذا الخبر. يبقى هنا أنعمت عليهم معناها إيه؟ إسناد إلى الله سبحانه وتعالى أشرف القسمين بأفعاله. إنما إن الغاضب ده إيه غير المغضوب إيه؟ عليه. طبعا لا فايدة ثانية خل بالك. لا فايدة ثانية يقول المغضوب عليه عن الله من الله إن شاء الله. الفايدة الثانية أن الإنعام بالهداية يستوجب شكر المنعم ولا لا؟ ربنا حيهدي فلان يبقى يستوجب نشكره ولا لا؟ مش كده؟ طب أصل الشكر هو إيه؟ في واحد يشكر نعمة ومش عارفها؟ أو يذكر نعمة وعارفها بس مش عارف المنعم بيها مش عارف قدره؟ ده أصل الشكر إيه؟ ذكر المنعم والعمل بطاعته هو ده أصل الشكر يا إخوان تذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروني يبقى أصل الشكر هو إيه؟ ذكر المنعم والعمل بطاعته وكان من شكره ده كان من شكره إيه؟ إدراء الضمير لذكره تعالى الذي هو أساس الشكر وكان في قوله إدراء الضمير المتضمن لذكره تعالى الذي هو أساس الشكر وكان في قوله أنعمت عليهم من ذكره وإضافته أن النعمة إليه ما ليس بذكر المنعم عليهم لو قالوا فضمن هذا اللفظ الأصلين وهما الشكر والإيه والذكر المذكوران في قوله تذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. الفائدة الثالثة أن النعمة بالهداية على صراط الله وحده وهو المنعم بالهداية دون أن يشركه أحد في نعمته فاقتضى اختصاصه أو اقتضى اختصاصه بها أن يضاف إليه بوصف الإفراد فيقال أنعمت عليه أي أنت وحدك المنعم المحسن المتفضل بهذه النعمة. يبقى هنا اختصاص ولا لا؟ يبقى دي الفايدة الثالثة أنعمت عليك أنت بس هلو الجرح اختصاص فيش حد أبدا هنا هو ربنا بس الناس المغضوب لا ما فيش اختصاص هنا خلي بالك يقول لك أما الغضب فإن الله سبحانه غضب على من لم يكن من أهل الهداية إلى هذا الصراط تمام هل ربنا اللي غضب عليهم بس ولا في حد حيضر في المعاد وانت وانت انت ما غضبتش ما تبقاش منك انت لازم تقول ملائكة والانبياء اما هي المسألة بقى شو عارفين كده ايه شو جاي ازاي يبقى العين كده انا ربنا بس انا عبد الفدا الفدا الثالثة انما المغضوب هو ربنا مش هيغضب بس ده هو اصل العبادة ايه ان تغضب لغضب الله وان ترضى لرضا الله مش الا معناه قال كده ده ايه المسألة دي كده يا اخوانا والله ان ترضى برضا الله وان تغضب لغضب الايه هو ده الاصل العباده هو ده حقيقه العباده كده يعني في النهايه الحب في الله والبغض في الله هو ده شيء ربنا يحبه انتهى الامر خلاص خلاص خلص تحبه لازم زي هو ده حقيقه العباده ده اوسع قول الاستاذ حبه في الله والبغض ايه في الله. طيب وامر عبادهم هنا بمعاداتهم وذلك يستلزم غضبهم عليهم موافقه لغضب ربهم عليه فموافقته تعالى تقتضي ان يغضب على من غضب عليه ويرضى عمن رضي عنه فيرضى لغضبه ويرضى لرضاه وهذا حقيقه العبوديه ده كلام بالقلب واليهود قد غضب الله إيه؟ عليه فحقيقه بالمؤمنين الغضب على مين اليهود فحدث فاعل الغضب وقال المغضوب عليهم لما كان للمؤمنين نصيب من غضبهم على من غضب الله عليه بخلاف الانعام خلي بالك فان الله وحده هو المنعم فتامل هذه النكته البديعه ابن الخير يعني هتامل ايه ولا ايه ولا ايه ورا الرجل ده. طيب الشيء الرابع ان المغضوب عليهم في مقام الاعراض عنهم صعبه دي شو عايزه في ربنا هيتامل ان شاء الله ان المغضوب عليهم في مقام الاعراض ايه عنهم انت عايز تقول ايه الراجل معاشكم ده عايز كده ما تدخلش اسمه خالص تذكر اسم العسل بس والنجاة والقرار ابن خاله الاسلام البذيء ده عايز تذكر ايه تقعد عنده وتحقره بس تذكر ايه الصفة اللي هي المطلوب البعد عنها ولا لا هو ده هقول لك ان المغضوب عليهم في مقام الاعراض عنهم وترك الالتفات اليهم والاشارة الى نفس الصفة التي لهم والاتصال عليهم يبقى يهمين الصفة انما شخص هو في داعي يروح لان هو قلبه له قيمة روح نصارى بايح لي رب لك اليوم ده وادعوه لفلان فلان المهم يصفنا ساعة عشان ما نقعش فيها خلي بالك ويختار عليه. وعما اهل النعمة هم في مقام الايه مش بس الصفة الصفة والتعيين كمان قول الناس شوف الناس كبر عمالتها الصفة والصفة كذا كذا وده الاثنين. واما اهل النعمة هم في مقام الاشارة اليهم وتعيينهم والاشادة بذكرهم. واذا ثبت هذا فالالف واللام في المغضوب وان كانت بنعمة الذين فليست مثل الذين للتصريح والاشاره الى تعيين ذات المسمى. فان قولك الذين فعلوا معناه القوم الذين فعلوا كده. وقولك الضاربون والمضربون ليس فيما في قولك الذين ضربوا او الذين ضربوا. فتامل ذلك فيما قلناها بكده لما شرحنا الذين. فالذين انعمت عليهم اشاره الى تعريفهم باعيانهم وقصد ذواتهم اللي هم مين النبيين والصديقين والصالح والصالحين بخلاف المغضوب عليهم. فالمقصود التحذير من ايه من صفاتهم وكمان والاعراض عنهم وعدم الالتفات اليهم والمعول عليهم من حدوث ما تقدم. طيب المساله السابعه نجيب لها ايه لا هناخد منها جزء معلش هناخد صغير ناخدها ان شاء الله سهله هناخدها سهله. وهي تعبئه الفعل هنا بنفسه دون حرف اهدى لما قلناش اهدنا الى الصراط المستقيم. انت هتسمع هتقول انا عارف مش عارف مين ولا حد عارف الدخان بس تشوف العمالقه توصلك يعني جماعه اللي هم لا اله الا الله. شوف بس انا هدي لك الخلاصه يعني مش هنقل انا اتكلم كلام كتير يعني من خلاله شرح ايه سورة الإنسان آية بتاع سورة الإنسان إن العبارة يشربون من كسر إيه؟ كافورة عينا يشربوا منها ولا بها؟ أو دي يشرحها شرحة كان واحد عمره لا يمكن تجد تفسير لحد ثاني عايز يشربوا بها يعني إيه؟ ما أقول لك اشرب من الترعة دي يعني اشرب هو النخفة اشرب أنت كنت تأخر منها ولا من الأولى ولا من الأولى الحنفية يعني مراد بها الشرب بس إنما لما تقول يشربوا بها لا كان بس مربع الشرب والري يعني يشرب ويتمازج ويشبع بس كده بقى طبعا هشرحها ازاي دي اذا كنت انا ما عرفتهاش. طيب يعني بس اخدها كده خلاص اخدها كده خلاص. شو بقى اقول لك ايه اللي عرفت هذا على ما ذكر امثله كثيره بقول لك مثلا شربنا الماء البحر غير لما بقول شربنا الماء البحر حتى في السحاب يقول لك ايه يصف السحاب العرب يقول لك شربنا الماء البحر حتى روينا ثم ترفعنا وصعدنا بيتكلم على السحاب يعني ان يعني تجمع ايه غراوة تماما كان بقى البحر عن سلعه يقول لك ففعل الهداية يقول لك اذا عرفت هذا ففعل الهداية متى عدية بإلى يعني عدية يعني يعني نقلتك مثلا نقلت كذا انا نقلت نفسي ده لازم اهو انه نقلتك عن فجر نقلت الى كذا نقلت لكذا وتعبيره باللام او بإله او ليجي كده على طول من غير الام ولا اله ومش هكمل اقول لك فاشعر العباد متى عدي بإله تضمن الايصال الى الغايه. ذهبت الى ايه ده الاسكندريه اقول لك رحت الى الاسكندريه مرموه اقول رحت الاسكندريه صح ولا لا. طيب فأتى بحرف الغاية ومتى عدي بالله ولك ذهبت للإسكندرية يعني راح مخصوصا عشان ايه مش نهاية رحلة الإسكندرية لا انا رايح لها ايه من أجل الإسكندرية تخصيص اهو متى عدي بالله تضمن التخصيص بالشيء المطلوب فأتى باللام الدالة على الاختصاص والتعيين. فإذا قلت هديته مش هديت إليه أو هديت له لا هديته من غير إلى ولا لام لكذا فهم معنى خلي بالك ذكرته لك وجعلته لك وهيأته لك ونحو هذا. وإذا تعدى بنفسه تضمن خلي بالك تضمن المعنى الجامع لذلك كله وهو التعريف والبيان والإبهام. فالقائل إذا قال اهدنا الصراط المستقيم هو طالب من الله أن يعرفه إياه هذه واحدة ويبينه له ثانية ويلهمه إياه للثالثة ويقدره عليه هذه الرابعة فيجعل في قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه. فجرد الفعل من الحرف وأتى به مجردا معدا بنفسه اهدنا صراطا مش اهدنا إلى ولا اهدنا للصراط المستقيم اهدنا الصراط يجمع ايه الاله وايه واللام يبقى ده تجمع كله. مجرد معدل من السير يتضمن هذه المراتب كلها ولو عدي بحرف تعين معناه وتخصص بحسب معنى الحرف فتأمله فإنه من دقائق اللغة وأسرارها مثال الثامنة تكلمنا عليها بكده. طيب المثال التاسع قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ايه انت عليه لا المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم. طب ايه الفرق نقول ولا نعديها دي ها نقولها. طيب هو هيقول لك شو من القيم كلام عجيب يا اخي عشان تعرف ان كل حرف في القران سواء انت فهمت ولا ما فهمتش عارف المقصود له معنى ادي الفتاح عند اختراع الطرق مش انت هم المجرمين بقى اللي هم. طيب انا اقرا ايه غير المغضوب عليهم ولا نقل لا لا المغضوب عليك حين قال طب هو مين اللي جالك عشان هندي له كذا هنعطي ده كذا وده كذا مين اللي جالك كله جعان العالم لا الجاهل يعني الرجل ان ايه نفي ان الجاهل جه واثبات ان العالم ايه خلاص ما فيهاش غير كده. طيب انما غير لا فيها معنى تاني هنشوف ده. واما غير فهي تابع لما قبلها وهي صفه ليس الا صفه خلي بالك يبقى غير دي مش عمليه عصر عمليه صفه هتفرق ايه بقول لك كما واخراج الكلام هنا مخرج الصفه احسن من اخراجه مخرج الايه العصر خلي بالك. وهذا انما يعلم اذا عرف فرق ما بين العصر في هذا الموضع والوصف. فتقول لو اخرج الكلام مخرج العصر وقيل صراط الذين انعمت عليهم لا المغضوب عليهم لم يكن في العصر فيها اكثر من نفي اضافه الصراط الى المغضوب عليهم كما هو مقتضى العصر. فانك اذا قلت الجاهل العالم للجاهل لم يكن في العصر اكثر من نفي المجيء عن الجاهل واثباته للايه للعاكس. واما الاتيان بلفظ غير غير المغضوب عليهم فهي صفه يعني ايه برضه يعني صفه لما قبلها فافاد الكلام معها وصفين بشيئين. شفت الكلام دي مش موجوده في لا انها موجوده في غير. فافاد الكلام معها وصفين بشيئين ووصفهم بشيئين احدهما انهم منعم عليهم والثاني انهم ايه مغضوب عليهم. شوف الغير افيت ايه افيت الاثنين لان انعمت عليهم هذه واحده والثانية ايه غير مغضوب ايه لما هو في الحديث وحل عليكم رضواني فلا ايه اسخطوا عليكم عدوا ابدا. يبقى شوف الغايه هنا افادت معنيين اثنين مش بس افادت ان هم منعم لا ده منعم عليهم وكمان غير ايه انما لو قال لا المغضوب عليهم يبقى كانه مش علاقه بالمغضوب ولا خلاص دول المنعم عليه. واضح ولا لا؟ ما انت ممكن كل واحد مثلا كان حينهم عايز 100 جنيه فلما خد نصيب من الغضب خد 60 جنيه بس مش كده؟ يعني عايزين ننفذ الحكايه دي لو قلت لا ما نفذهاش منعم عليه مثلا بستة من عشرة هو بقى عشان خدهاش يغضب عليه كده ما خدهاش خدش من انما لا لا مش هنا غير معناه ايه ان الصفتين دول في حق الموحدين ثابتين اللي هم ايه ان منعم عليه وفي نفس الوقت غير مغضوب عليه. شفت بقى الكلام بتاع ربنا سبحانه وتعالى غير مغضوب عليه فافاد ما يفيد العصر مع زياده الثناء عليهم ومدحهم فانه يتضمن صفتين صفه ثبوتيه وهي ايه كونهم منعما عليه وصفه سلبيه وهي كونهم غير مستحقين لوصف الغضب وانهم مغايرون لاهله. ولهذا لما اريد بها هذا المعنى جرت صفه على المنعم عليهم ولم تكن صفه منصوبه على الاستثناء. كممكن نقول ايه لو واحد سالك يقول لك اسمع هي غير دي ما جاتش منصوبه ليه. طبعا اكثركم ما يعرفش منصوبه مرفوعه يعني بقى هنقول ايه بقى ان لهم ايه رجعون. طيب يعني مثلا الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم هتبقى غيره مفتوحه منصوبه ايه ودي بقى استثناء بقى صفه برضه بس الاستثناء ده يقول لك لا ده جاء مجرور زي مين لا يا صفه مش مفتوحه بس الصراط ايه ادي مضافه ايه وعايز الذين انعمت عليهم دي كلها ايه مضافه ليها اهو يبقى صراط الذين انعمت دي مجروره فالصفه بتاعتها كمان مجرور غيري ده بيؤكد اللي ذهب اليه ابن القيم يعني ان غير هنا تفيد الوصفين انهم مش بس منعم عليهم ده كمان ايه ما هماش مغضوب عليهم. ها؟ نعم تديهم الوصية الاثنين لأنها يزول منها معنى الوصية المقصود المقصود لو قال إنها غيره مش وصية كأنها لا طيب. وفيها فئة أخرى وهي أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ادعوا أنهم هم المنعم عليهم ولا لا؟ مش بقول لك أنا أصحاب الجنة؟ بقول لك وأنت المسلمين يقول لك يا مريم غير الناس تبدأ تتطالب أما ادعوا كده يقول لك المخلص ولا مخلص غيره واليهود منتظرين الرئيس بتاعهم مين رئيس اليهود؟ الدجال طبعا والنصارى منتظرين الله يذلهم ربنا بقى اللي هو المسيح عندهم يعني إنما احنا منتظرين المسيح الحق عليه السلام طيب ادعوا انه المنعم عليهم دون اهل الاسلام فكانه قيل لهم المنعم عليهم غيركم لا انتم مش انتم شوف الفايده كمان شوف فايده جايه هنا كمان ها يبقى مش المنعم عليهم بس يبقى جاي من ناحيه الموحدين اداهم وصيه انه مش بس منعم عليهم ده برده كمان ايه مش مغضوب عليهم ابدا طيب والتانيين بقى خلي بالك مش انتم منعم عليكم بتاعت عبد الله ده المنعم عليهم غيركم انتم ثابته لغيركم ومش ثابته لكم انتم ابدا فبال غيركم لا انتم وقيل للمسلمين المغضوب عليهم غيركم لا انتم فكانوا بلفظة غير في هذا السياق احسن وادل على اثبات المغايرة المطلوبة فتأمله وتأمل كيف قال المغضوب عليهم ولا الضالين ولم يقل اليهود والنصارى مع انهم هم الموصوفون بذلك تجريدا لوصفهم بالايه بالغضب والايه والضلال صحيح يعني من الحديث كده اليهود مغضوب عليهم النصارى ايه ضالون ايش معنى جاب الصفة دي ما أكل أيوه ربما صاروا خلاص لا ليس فوائد عديدة منها إيه الآن باقي الفوائد ستاتي إن شاء الله تجد الوصين بالغضب والضلال الذي به غايروا المنعم عليهم ولم يكونوا منهم بشريف لأن الإنعام المطلقة ينازل الغضب والضلال فلا يثبت لمغضوب عليه ولا ضال فتبارك من أودع كلامه من الأسرار ما أشهد أنه تنزيه من حكيم إيه حميد إيه المسألة عشرة لا ينصب بقى بالكلمة فيه صعبة دي خالص لغة بقى هي عملية المسألة 11 قلناها اللي هو البدل وقلناها مسألة 12 دي من أهم المسائل الحمد لله لحقناها قبل ما إيه ما يطول الوقت هي دي بقى المسألة اللي هي من أخطر ما يكون نفوت فيها شوية إن شاء الله أما المسألة 13 وال 14 بإذن الله لغاية 13 سهلة وسريعة أما 19 لغاية 20 فخلناها الدرس الماضي تعالى شوف بقى كده ما وجه تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى مع تلازم وصي الغضب وايه والضل وفي واحد مغضوب عليه وهو الضال وفي واحد ضال محمود عند الله ده متلازمين الوصفان متلازمان اي واحد مغضوب عليه فهو ايه ضال واي واحد ضال فهو مغضوب عليه اما ليه بقى هنا التفسير بقى هنا الموضوع عليه يهود واخد بالك والضالين ايه نصارى قال لك الجواب هي المساله سهله عشان الحرام مش عارف صح سهله ان يقال هذا ليس بتفسير يقتضي نفي كل صفة عن أصحاب الصفة الأخرى فإن كل مغضوب عليه ضال وكل ضال مغضوب عليه لكن ذكر كل طائفة بأشهر وصفيها وأحسها به وألفته بها وأن ذلك هو الوصف الغالب عليهما وهذا مطابق لوصف الله لليهود بالغدر في القرآن والنصارى بالضلال هو تفسير للآية بالصفة التي وصفهم بها في ذلك الموضع أما اليهود فقال تعالى في حقين عبد فكر الآية ها؟ ما انتش فاكرين ولا الشيخ احمد؟ الشيخ احمد نازل لما صحيح لك انا كنت صح. ازرع الثلاث الآية ها كنت سامع الآية اللي ذكر الغضب بالله على اليهود سبحانه وتعالى الغضب المتكرر اقول لها ايه؟ بعثما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغى ان ينزل الله طبيعه ما كان من عباده فباءوا بايه؟ بغضب على غضب المغضوب عليهم خلاص من اليهود تتخيل بقى شوف الكلام ده وللكافرين عذاب مهين وفي تكرار هذا الغضب هنا اقوال وفي تكرار هذا الغضب هنا ايه؟ اقوال احدها انه غضب متكرر في مقابله تكرر كفرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبغي عليه هذه غضب لهم ومحاربته غضب كاف فاستحقوا بكفرهم غضب والبغي والحرب والصد عنه غضب اخر ونظيره في قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يجد لهم عذابا فوق الايه حاول يعني غضب على غضب. فالعذاب الاول بقدرته، والعذاب الذي زادهم اياه بايه؟ بتصديم الناس عن سبيله. طب القول الثاني ان الغضب الاول بتحريفهم وتبديلهم وقتلهم الانبياء، والغضب الثاني بكفرهم بالايه؟ بالمسيح. والقول الثالث ان الغضب الاول بكفرهم بالمسيح، والغضب الثاني بكفرهم بايه؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. والصحيح في الايه ابن القيم ان التكرار هنا ليس المراد به التثنيه التي تشفع بالواحد او تشفع بالواحد اي تشفع الواحده، بل المراد ايه؟ غضب بعد غضب. يعني لو تكرر منهم ما يجب الغضب 100 مره يبقى لهم غضب على غضب على غضب على غضب لغايه كم مره؟ لغايه 100 مره. طيب بحسب تكرر كفرهم وافسادهم وقتلهم الانبياء وكفرهم بالمسيح وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ومعاداتهم لرسل الله الى غير ذلك من الاعمال التي كل عمل منها يقتضي ايه؟ غضبا على حدته. وهذا كما في قوله فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر ايه؟ ترى يعني ايه؟ مرتين بس؟ لا، اي كرة بعد كرة، لا مرتين فقط. وقصد التعدد في قوله تباءوا بغضب على غضب اظهر ولا ريب. ليه؟ خلي بالك، ولا ريب، ولا ريب ان تعطيلهم ما عطلوه من شرائع التوراة وتحريفهم وتبديلهم يستدعي غضبا، وتكذيبهم الانبياء يستدعي غضبا اخر، وقتلهم اياهم يستدعي غضبا اخر، وتكذيبهم المسيح وطلبا قتله ورميهم امه بالبهتان العظيم يستدعي غضبا اخر، وتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي غضبا اخر، ومحاربتهم له واذاهم لاتباعه يستدعي غضبا اخر، وصدهم من اراد الدخول في دينه عنه يستدعي غضبا اخر. فهم الامه الغضبيه اعاذنا الله من غضبه، فهي الامه التي بقت بالغضب المضاعف المضاعف المتكرر، وكانوا احق بهذا الاسم والوصف من النصارى. فقال تعالى في شأنهم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل من الصغيرة والإيه والقنازير عرض الصوت الشاهد هنا هو إيه وغاضب عليه. فهذا غضب مشروع باللعنة والمسخ، وهو أشد ما يكون من الغضب. وقال تعالى نعم الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يقول يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم إن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وأما وصف النصارى بالضلال هذه قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا مش تعالى لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سبيل السبيل. فهذا خطاب للنصارى لانه في سياق خطابه معهم بقوله لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم الى قوله وضلوا عن سبيل السبيل. فوصفهم بانهم قد ضلوا اولا ثم اضلوا ايه كثيرا وهم أتباعهم. فهذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضلوا في أمر المسيح وأضلوا أتباعهم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ازدادوا ضلالا آخر لتكذيبهم له وكفرهم به فتضاعف الضلال في حقهم. هذا قول طائفة منهم الزمخشري وغيره وهو ضعيف، وهو ضعيف في تفسير ضلال النصارى ليه. فلذلك فإن هذا كله وصف لأسلافهم الذين هم لهم تبع. فوصفهم بثلاث صفات احدها انهم قد ضلوا من قبلهم، والثاني انهم اضلوا اتباعهم، والثالث انهم ضلوا عن سبيل السبيل. فهذه صفات لاسلافهم الذين نهي هؤلاء عن ايه عن اتباع اهوائهم. فلا يصح ان يكون وصف الموجودين، ما جيتش تطبق الآية على النصارى الموجودين النهارده كل أضل من قبل ومن قبل صعدوا هنا قبل النبي عليه الصلاة والسلام هم حضروا قبل النبي لأسلافهم. أقول لك فلا صح أن يكون أصلا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم هم المنهيون أنفسهم لا المنهي عنهم. فتأملوا وإنما سر الآية شبع عملاقة ابن القيم حيقول إيه وإنما سر الآية هو القراءة دي مش عادة خانة ولا إيه وكان سهلة عملاقة ابن القيم طبعا أحسن وأصوب وأوجز. طيب وإنما سر الآية انها اقتضت تكرار الضلال في النصارى ضلالا بعد ضلال لفرط جهلهم. شوف لها الكلام، يبقى النصارى طلعت دلوقتي تكرار ضلط الايه في النصارى. بيقول النصارى بتاع دلوقتي بس ازاي؟ لان في ضلال بعض الغرض. خلي بالك ضلال بعض الغرض لفرض جهلين بالحق، وهي نظير الايه التي تقدمت تكرار الغرض وجحاك اليهود، ولهذا كان النصارى اخص بالضلال من اليهود. ووجه تكرار هذا الضلال ان الضلال قد اخطا، خلي بالك، نفس مقصوده فيكون ضالا فيه، فيقصد ما لا ينبغي ان يقصده، ويعبد من لا ينبغي ان يعبده، وقد يصيب مقصودا حقا لكن يضل في طريق طلبه والسبيل الموصل اليه. فالاول ضلال في الغايه، والثاني ضلال في الوسيل. ثم اذا دعا غيره الى ذلك زي الائمه بتوعهم فقد اضل الله ايضا. ولا واسلاف النصارى اجتمعت لهم الانواع الثلاث، فضلوا عن مقصودهم حيث لم يصيبوه، وزعموا ان الههم ايه بشر ياكل ويشرب ويبكي، وانه قتل وصلب وصفع، فهذا ضلال في نفس المقصود حيث لم يظهروا به، وضلوا عن السبيل الموصل اليه، فلا اهتدوا الى المطلوب ولا الى الطريق الموصل اليه، ودعوا اتباعهم الى ذلك فضلوا عن الحق وعن طريقه، واضلوا كثيرا، فكانوا ادخل في الضلال من اليهود، فوصفوا باخص الوصفين. والذي يحقق ذلك ان اليهود انما قتلوا من فساد ايه؟ العلم ولا ايه؟ من فساد الإرادة والحسد. اليهود عارفين وفاهمين كما يعرفون أبناءهم. إذا أقول لك إيه هو معرفة لمحمد الأشد على تفهم من كتب عندهم. بس أقول لك إن اليهود إيه قتلوا من فساد الإرادة والإيه والحسد وإيثار ما كان لهم على قومهم من السحت والرياض، فخافوا أن يذهب بالإسلام أو يذهب بالإسلام النصيب بتاعهم، ولكن الإسلام ضيع، فلم يؤتوا من عدم العلم بالحق، فإنهم كانوا يعرفون أن محمد رسول الله كما يعرفون أبناءهم. من اللي صدقهم بكذا؟ ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا لم يوبخهم الله تعالى وقبلك ويقرعهم إلا بإرادتهم الفاسدة من الكبر والحسد وإيثار السحت والبغض وقتل الأنبياء، ووبخ النصارى بالضلال والجهل الذي وعدهم العلم بالحق. فالشقاء والكفر ينشأ من عدم معرفة الحق تارة، ومن عدم إرادته والعمل به أخرى يتركوا منها. فكفر اليهود أو فكفر اليهود نشأ من عدم إرادة الحق والعمل به وإيثار غيره عليه بعد معرفته، فلم يكن ضلالا محضا. أما كفر النصارى فنشأ من إيه؟ جهلهم بالحق وضلالهم فيه. إذا تبين لهم أيوة انتبه واحد من النصارى فين؟ ومع أكثر الفاهمين وعندهم خطوط كثير جدا ماشيين على الإسلام ومسلمون، بس مدريين وده طبعا بعيد كثير فيهم ما بيعلنش ليه خايف من إيه إنما ده الحق. بس ابنه بشوف واحد عارف لكن ما لاش الحق. فإذا تبين لهم خلي بالك وآثروا الباطل عليه أشبه الأمة الغضبية، لأنه عرف ومع بعد ما كان ضل بس أشبه الأمة الغضبية من ناحية إيه؟ إنه عرف ومع ذلك كلام إيه؟ لأنه عشان يتبع هيخسر كتير، عرف الحق هيخسر كتير بقى في الدنيا والرئاسة بتاعته والوجاهة بقى ده كل ما كسبه، لأنه شغال معاهم وعمال يقول لك النسيق والمخلص والتعصب للكنائس والتخطيط والبتاع. تبين الحق قال لك يا نهار ده محمد حق يا ولد، ده الإسلام حق يا ولد، يا خبر ده احنا يجب نفهم الله ازاي بقى خلاص الشرع فظيع كده، ده مش عارف ده كل حاجة عدل يا عم خلاص بقى كله كويس وخلاص. شوف الكلام جه ازاي. فإذا تبين لهم وآثروا الباطل عليه أشبه الأمة الغضبية وبقى مغضوبا عليهم ضالين. ثم لما كان الهدى والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله إلا معرفة الحق وإيثاره على غيره، وكان الجهل بمنع العبد من معرفته بالحق والبغي بمنعه من إرادته، كان العبد أحوج شيء إلى أن يسأل الله تعالى كل وقت أن يهديه الصراط المستقيم. أو العبارة الثانية، ثم لما كان الهدى والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله إلا بمعرفة الحق. من حيعرفك الحق بقى؟ ربنا عشان ما تبقاش زي مين؟ زي الهدى وإيثاره على غيره، وكان الجهل يمنع العبد زي جهل النصارى كده من معرفته بالحق، والبغي يمنعه من إرادة الحق، كان العبد إيه؟ أحوج شيء أن يسأل الله تعالى كل وقت أن يهديه الصراط الإيه؟ المستقيم تعريفا وبيانا وإرشادا وإلهاما وتوفيقا وإعانة، فيعلمه ويعرفه فيعلمه ويعرفه ثم يجعله مريدا له قاصدا لاتباعه، فيخرج بذلك عن طريقة المغضوب عليهم الذين عدلوا عنه على عمد وعلم والضالين الذين عدلوا عنه عن جهل وضلال. اسمع الكلام ده كله علينا احنا على حال الامه المنكوبه الان. انا دخلت في الهم في المهم اصل الحديث على يدنا صار مش هينتهي. انما الوقت الضيق ده انا بتحدث فيه عن مين؟ انك انت يا مسلم يجب تستحضر ايه وانت بتقول ايه؟ غير المغضوب عليهم ولا ايه؟ ولا الضالين. تبقى عارف ان الشفاء كله جه من ايه؟ من اللي عارفه ما عملش او من اللي جاهل واخد بالك ولا اضار مش عارف. فانت وزي ما قلت لك ان انت علمك ايه في الاسلام؟ قليل جدا. لما شفنا مراتب الهدايه وانواع الهدايه وحاجتنا الهدايه ايه؟ واكثر من انت عارف ما بتعملش بوق او ده سبب غضب ولا لا؟ فده فرع اليهود. كنا بتعرف حاجه في الدين وما تعملش بها ده فرع على ايه؟ على الهدايه انت مغضوب عليه جزئيه. لانك عارف ما بتعملش. واضح الكلام ده؟ لما جيت تقول اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم ايوه والله صحيح ده تعلم ولا تكلم صحيح يا سلام. انما انت مش داخل فيهم طب انت ليه ادعي منهم اهو؟ الخطر كله هنا ان كل الناس نعمة بني اسرائيل ايه لكم؟ ان كانت كل حلوة في القرآن ايه لكم وكل مرة في القرآن ايه لا. اي مصيبة يا حرب اليهود والنصارى اي مصيبة اي اليهود والنصارى مش احنا بقى. نحاك وانت انت عايز احنا بقى اما انت بتقول غيرهم ليه طيب لما انت لما تيجي وردة بالنسبة لك يعني انت ربنا غيرهم ليه طيب وخايف منهم ليه؟ هم اليهود اهل الكتاب ولا لا؟ والنصارى اهل الكتاب ولا لا؟ وانت اهل الكتاب بس مش اصطلاحا يعني القرآن ده مش كتاب انت مش اهل القرآن ده اهل الكتاب بس مش الصراحة نعني اهل الكتاب ولا لا؟ طيب يبقى شوف اهل الكتاب وراحوا فين مخلدين في النار ايه اللي يعمل عليك كده زيهم يعني؟ ما مش ما كانوا اهل الكتاب زيك ضلوا ولا لا؟ بالحسد والبغي والبتاع اللي قلناه دلوقتي عشان تبقى صاحب مصحصح على الكلام ده. والتانيين ضلوا بالايه؟ بالجهل وتقليد القادة والمخلص مش المخلص والجبت بقى الاوهام والكلام ده. يبقى راح ده يا الاثنين من ايه؟ طب انت زيهم انت احسن منهم في ايه؟ وانت ممكن تضل في اي لحظه بضلال يهود او بضلال ايه؟ النصارى. واكثر الامه واقعه في هذا الضلال ومحسوب عند الله في كشف اليهود وكشف النصارى ومجدريان ومن يتولهم منكم فانه ايه؟ منهم. ومع ذلك اقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم بما انت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وايه برضه ايه؟ كده بالظبط. ويطلع بقول لك اليهود كانت بتشوق تحكم المسلمين والنصارى تعزق منهم تعزق بمرح عنهم وكل مصالحه كله معاهم وبتاعوا البلاء الاسود اللي احنا عايشينه ده. فالكلام ده كنا مش يقولوا النصارى تعلق الشماعه لا يا اخويا خد عليك امشي ايش في عادل خلي بالك ايش خلي بالك ايش من الله يقول ايش وكان السلف يقولون خلي بالك ده من فسد من علمائنا ففيه شبه بمن؟ باليهود. كم عالم الان فسد لهم عدد النهارده؟ قل كم عالم صالح من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من الايه؟ من النصارى. وهذا كبار ان من فسد من العلماء فاستعمل اخلاق اليهود من تحريف الكلمه عن مواضعه وكتمان ما انزل الله وحدكتم ما انزل الله حد يقدر يكتمه؟ يا سلام خير يقدر يكتمه يكتب مش حتم النصوص يكتب المعاني يكتب المناطق لك الآية دي اصلها ايه يا عم يجي الحاكم يقول لك يا بابا يا عم الكلام ده في اليهود والنصارى يا سلام اليهود والنصارى ما يحكوش ما عند الله بالكفار انما انت مسلم ما تحكوش ما عند الله لا تبقى مسلم برضه تبدا ايه كخة شويه بس كده يعني بقى الشيخ لما يسرق يبقى لا حلال انما الراجل العام لما يسرق ده هو ده اللي يقطع رقبته يبقى كده ده اللي عاملينها معكوسه بقى موازين مقلوبه وكتمان ما عند الله اذا كان فيه فوات غرضه وحسد من اتاه الله من فضله وطلب قتله وقتل الذين امرنا بالقسط من الناس ويدعونهم الى كتاب ربهم وسنه نبيهم الى غير ذلك من الاخلاق التي ذم بها اليهود من الفوق من الكفر واللي والكتمان والتحريف والتحيز كل حصل في الامه والله والتحيل على المحارم وتلبيس الحق بالباطل فهذا شبهه باليهود الظاهر. واما من فسد من العباد واما من فسد من العباد تعالى الله بمقتضى هواء بمقتضى ايه؟ هواء لا بما بعث به او لا بما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وغالى في الشيوخ وما اكثرهم الان والله وغالى في الشيوخ المشيخ يقول كلمه ما تنزلش الارض الايه والحديث ولكن ربنا الحق لرسول الحياه وغالى في الشيوخ فانزلهم منزله الربوبيه وزاود ذلك الى نوع من الحلول او الاتحاد فشبهوه بالنصارى ظاهر. فعلى المسلمين ان يبعد من هذين الشبهين غاية البعد، ان يبعد من هذين الشبهين غاية البعد. ومن تصور الشبهين والوصفين وعلم احوال الخلق علم ضرورته وفاقته الى هذا الدعاء الذي ليس للعبد دعاء انفع منه ولا اوجب منه عليه، وان حاجته اليه اعظم من حاجتي الى الحياه والنفس، لان غايه ما يقدر بفوت الحياه والنفس موته. وهذا لو فقد الهدايه الصراط المستقيم يحصل له فيه ايه شقاؤه في الابد. فنسال الله ان يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين امين انه قريب مجيب. قبل ما نستقل بقى المساله في 13 وال 14 هو 13 سنة يعني عشان احتمال ما العرحاش اخلص ومفيش دروس ثانية يعني 13 عبارة عن ايه؟ تقديم المغضوب عليهم على الضالين ليه؟ ما كان الضالين الاول اظن كل واحد ممكن يستنبط ضالين ولك في وجوه عديدة، احدها انهم متقدمون عليهم بالزمان يهود ابو النصارى، الثاني انهم كانوا هم الذين يلون النبي عليه الصلاة والسلام مش كده ولا لا؟ كانوا في المدينة وبتاع النصارى كانوا بعيد قوي مدران وبتاع من اهل الكتابين، فانهم كانوا جيرانهم في المدينه والنصارى كانت ديارهم نائيه عنهم، ولهذا تجد خطاب اليهود والكلام معهم في القران اكثر من خطاب النصارى، كان في سوره البقره تميز وآل عمران وغيرهما من السور. الثالثه ان اليهود اغلظوا ايه؟ كفر من النصارى، ولهذا كان الغضب اخص بهم واللعنه والعقوبه، فان كفرهم عن عناد وبغي كما تقدم، فالتحذير من سبيلهم والبعد منها احق واهم بالتقديم، وليس عقوبة من جهل كعقوبة من علم وليه وعاند. الرابع وهو احسنها انه تقدم ذكر المنعم عليهم والغضب ضد الانعام، والسورة هي السبع مكاني فتذكر فيها الشيء وايه مقابله، فذكر المغضوب عليهم مع المنعم عليهم فيه من الازدواج والمقابلة ما ليس في تقديم الضالين. فقولك الناس منعم عليهم ومغضوب عليهم سامك مسألة، مسألة 14 بلاش نعد بس مسألة 13 عشان قبل ما ننتقل لأن الوقت قد إيه لا يصرفنا. تعالى بقى يا سيدي، هو المجلد 13 صفحة 432 ده الشكل الثاني من التمييز مجلد 13 موافقة اللي هو فيه شرح سورة الإخلاص والأحد والصمد واللي عايز بقى يتوغل في المعاني. تعالى بقى شوف الكلام يتعرض بإيه الآيات فتسمعونا أيومين ولا الآيات دي عليك أنت بس أراها قال 75 كده إلى 80 مثلا تقرأ أنت الآيات دي بيسقط. شوف العمالقة بتاع المسلمين عمالقة والله والله العظيم عمالقة، شوف بيشرح الآيات مش على يهود النصارى ده نصارى لينا بيشرح علينا إحنا بيشرح على المسلمين عشان نستفيد لكي يحذر كل منا من واحد اللي هو فيه اليهود ومين والنصارى. اسمع شوف بيقول إيه، بيقول وأيضا فإن الله قال، مع إنه ما كانش بيتكلم في القضية دي يعني، ما كان بيتكلم في مسألة قلنا إن القرآن لابد إن يكون كل معانيه معروف حتى لو كان لعالم واحد، مفيش حاجة اسمها في القرآن حاجة مش معروفة أبدا. يا سيدي انتصر لهذا القول بكلام طويل جدا ونفيس وعظيم، هو تعالى الشيخ الإسلام بيتكلم كأن حنفية للماء العذب في صحراء فيها رمضاء كمان، بيبقى الشيخ الإسلام كده. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون. اماني يعني ايه؟ فلوس يعني. انت في مصر اقول لك ايه ختمته كويس فلوس ايه مش عارف ختمته خلاص اهي دي الاماني. اي والله العظيم بتهيألي كلنا كده اماني يعني الا ما رحم الله. واخد بالك هو خير في اقراء القران بس اقراء القران مفيش حاجه لازم اتخانق مفيش فتحه خالص غلط كامل كده مش متوحد خالص كده. انت بتقرا القران كله كده اهو مفيش معنى جه على بالك ولا حل لك مشكله ابدا. دين زوركم ده الاماني عن القراءه خالص. فدم هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب الا اماني كما دم الذين يحرفون معناه ويكذبون فقط. افتسمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوهم ايه يعني غير قوله افلا تعقلون فيه فهذا احد الصنفين. قال تعالى ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني اي تلاوه وانهم الا يظنون ادي واحد ادي فريق. ثم دم الذين يشترون ايه كتبا يقولون هي من عند الله وما هي من عند الله. فقال فقال وراء فويل للذين يكتبون الكتاب ايه لأيديهم ويكون هذا وهو ايه من عند الله وهو طيب. الآية معنى شايف اللي بقال الكتاب النهاردة في تحريم النقاب يقول لك هو ده من عند الله وجايب لك ايه مليار دليل طبعا مش دليل حاجه، دليل شيطان. شايف البلاء؟ اهو. ويقول هو من عند الله. انت بس عايز التحريف من حرف الانجيل والتوراه. طب القران ما هو يصدر العلم اهو، والدين محرف الناس ما تهوش عليه برضه. خلي بالك ده اللي عايزه شيخ الاسلام قبل ما الوقت يخلص يوم الحشر. وهذه الاصناف الثلاثه تستوعب اهل الضلال والبدع، واشرحها. فان اهل البدع الذين ذمهم الله ورسوله نوعان، احدهما عالم بالحق يتعمد خلافه، لو زال يعود مش كده، والثاني جاهل متبع لغيره. زي مين؟ زي النصارى. فالاولون يتبعون ما يخالف كتاب الله اللي هم اليهود، ويقولون هو من عند الله، وده كتير جدا في المسلمين النهارده. واخد بالك؟ زي اللي بيقول مثلا لاصحاب السلطه هيديله حمل، هو لو عرف ربنا بيوصل للموت ازاي؟ المال اللي عليها نار لو شاف الايه بتاع الدرون كمان مش حد هيحتمل بالسلطه ابدا. هكذا ربنا اكثر من السلطه، لان نشوف السلطه تعمل لك تحميك ازاي؟ ازاي تحميك؟ لان نشوف ماء ربنا والنار اللي عليها شايلها ازاي؟ وفي عز المطر سوق غزه يحترق، في عز المطر الماء مالها سيول والنار طالعه فوق ايدك. لا اله الا الله. بس لما ياتي باس الله ثم هي مستدرجون واقعين في سنه الامهال والاستدراج. فذرني ومن يكذب هذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم من مكيدي. الاصرار ان انا هقع في المطب ومش هقع اخلص. فالاولون يتبعون ما يقال كتاب الله ويقولون هو من عند الله. اما احاديث مفتريات، اشوف ازاي، شوف التحديد ازاي، مش هيغير في ايه، بس هيجيب حديث ايه. ولما تتكلم يقول لك كلمه الاخير بخاري، هو مفيش حد يسمع عنه خالص من اهل الحديث خالص، لان لا اصل له. واخد بالك؟ علاوة على ان معناها فضل كله. طيب يقول لك يقول لك في البخاري، يشتغل الناس مش عارف يقول لك البخاري، طب خلاص يا عم. طيب ويقول هو من عند الله. اما هو يستاهله، هو ربنا يبعث لهم ده ليه؟ يستاهله. يقدر لهم ويقيد لهم شيطان الانس ده ليه؟ يستاهله. هم يستاهلوا كده. اما احاديث مفتريات، واما تفسير وتأويل للنصوص ايه؟ هو الحديث بيقول ايه؟ لان تابعونا سنة من كذا هيجي ان شاء الله عبد الرسول. هيجي. واما تفسير وتأويل النصوص باطل. يقول ثاني فالاولون يتبعون ما يقال كتاب الله ويقولون هو من عند الله، اما احاديث مفتريات واما تفسير وتاويل النصوص ايه؟ بعض النصوص في القران او السنه. يقول لك النص هو معناه كذا، ويعاقدون ذلك لما يدعونه من الراي والايه؟ والعكس. لو يجي في الفتوى يقول الحاكم انت عايز نقول ايه؟ من غير ما يقول له شايف الحاكم يميل الى كذا خلاص. يقول لك الايه تقول كذا، نقول له تعالى ناقش العلماء. يقول لك مش علماء، دول مستنكرين. انه عايز ايه؟ ان الله وانا اليه راجعون. فيه هدى اكثر من كده بقى. واما تفسير وتأويل النصوص باطل، ويعبدون ذلك لما يدعونه من الراي والعقل. خلي بالك. وقصدهم بذلك الرياسه والايه؟ والماكر، عايز العلو ها؟ والفلوس والوجاه. فهؤلاء يكتبون الكتاب بايديهم ليشتروا به ثمنا ايه؟ قليلا. فويل لهم مما كتبت ايديهم من الباطل، وويل لهم مما يكسبون من المال على ذلك. وهؤلاء اذا عوضوا بنصوص الكتب الالهيه وقيل لهم هذه تخالفكم، حرفوا الكلمه عن مواضعه بالتاويلات الفاسده. يقول لك الايه دي ما تريدش كذا. قال الله تعالى اما تسمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما ايه؟ ما عقلوه وهم يعلمون. عقلوه يعني ايه؟ فهموه وعارفين مواضعه فين؟ الايه دي هنا، مكان دي هنا، ومكان دي هنا. طيب النوع الثاني هو ايه؟ الجهال. فهؤلاء الاميون الذين لا عمل الكتاب الا ايه؟ امامي. اكثر المسلمين النهارده يقرا القران مش فاهم ولا حرف فيه. يقول فتح الصلاه مش عارف العظيم يعني ولا التسبيح يعني ولا الحمد ولا اي حاجه من اللي معنى الصلاه دي. ونيجي نقولها ما يجيش حد. معظم الدروس كنا عامل الثلاث او الاربع ابص الاقي نصف العدد ده اللي يعني. انا كنت بتحسر مش عليا انا ولا عايز حد ولا عايز انا بقى بهرب من الناس. انما المشكله ده ازاي هنقابل ربنا سبحانه وتعالى مش عارف بنصلي مش فاهمين حتى معاني الصلاه دي. ازاي انا مش عارف اهل الزمن دول واخدين قوي نفسهم ازاي كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الجهال هؤلاء الغيون الذين لا يعلمون الكتاب الا امانيه وانهم الا وايه؟ يظنون. فعن ابن عباس وقتاده في قوله من اميون طيب وهيشرح امانيه عن الا تلاوه ليه؟ وهيقول فيها كلام عظيم جدا ارجع له انت بقى. وهيقول اميون يعني ايه؟ اثبات العلوم الصالحه انا قبل كده في سوره الجمعه. انا بس عايز اوصل الى ايه؟ خلي بالك هيذكر كلام شيق جدا عن معنى الأمية. طيب بسم الله. شو ذا شيء؟ وإذا كان الله نقول ثاني فكان الناس لا يسر الذين يعقلونهم الذين لا يعلمونه إلا أن يتعلم القرآن أنزعوا الله كتاب متشابه مثانية ويذكر فيه الأقسام والأمثال فيتبعوا بالأقسام فيكونوا مثانية ويذكر الأمثال فيكونوا متشابه هذه الزبد دي بس مفيش مقصد وهؤلاء وإن كانوا يكتبون ويقرؤون فهم أميون من أهل الكتاب كما لا قلت محيش أميون برضه تسيبك من المعنى الثاني وإذا كان الله قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب إلا إيه تلاوة دون فهم معانيه وده أنا عايز أقوله بقى كما ذم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد ما عقلهم يعلمون دل على أن كلا النوعين إيه مذموم الجاهل الذي لا يفهم معاني النصوص والكاذب الذي يحرف الكلمة عن إيه عن مواضعه وهذا حال أهل البدع فإنهم أحد رجلين إما رجل يحرف الكلمة عن مواضعه ويتكلم برأيه ويؤوله بما يضيفه إلى الله فهؤلاء لا يكتبون فهؤلاء يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله يا مشهور اليهود بس أو النصارى بس لا يقول مين اللي عندنا احنا اللي عمال يحرف المعاني ويغير ويجعلون تلك المقالات التي تدعوها هي مقالة الحق وهي التي جاء بها الرسول والتي كان عليها السلف ونحو ذلك ثم يحرفوها النصوص عليه تعارضها فهؤلاء اذا تعمدوا ذلك تعمدوا خلي بالك اذا تعمدوا ايه ذلك وعلموا ان الذي يفعلونه مخالف للرسول يعني عارفين الرسول عليه الصلاه امر بغير هذا واعلن غير هذا غير الرسول فهم من جنس هؤلاء الايه اليهود وهذا يوجد في كثير من الملاحده ويوجد في بعض الاشياء في غيرهم تعلم علماء اجلاء مجاهدين ومع ذلك اجتمعوا وصاروا مبتدعه في تاويلهم او ردهم للنصوص الثابته في الصحيحين ما يتعلق بالمسيح الدجال وبنزول المسيح عليه السلام وبياجوج وماجوج وباشراط الساعه الكبرى يعني شيعه جدا في بعض الاسماء حتى لا نشوه ال وأما الذين قصدوهم اتباع الرسول عليه السلام وأنت بتتكلم في النوع الأول خلي بالك النوع الأول هو إن رجل يحرف الكلمة عن مواضعه مش كده؟ فقال لك ده نوعين ألف وبيت ألف إيه؟ ها علموا أن الذي يفعلونه مقصد الرسول يبقى ده متعمد طيب النوع الثاني قصدوهم اتباع الرسول عليه السلام ظاهرا وإيه؟ وباطنا يعني دول مش قصدهم من المخالفة بس غلطوا فيما كتبوه وتأولوه فهؤلاء ليسوا من جنسهم لكن قد وقع بسبب غلطهم ما هو من جنس ذلك الباطل كما فيه إذا ذل العالم ذل بذلته إيه عالم وهذا حال المتأولين من هذه الأمة المتأولين من هذه الأمة وإنا رجل الثاني بقى هو بقى شحنا قلنا رجلين إما واحد من اثنين مش حال أهل البدع أحد رجلين الأول ذكرناه وقلنا ألف وبيت النوع الثاني إما رجل مقلد أمي أكثر من سنين عرض. لا يعرف من الكتاب إلا ما يسمعه منهم أو ما يتلوه هو يمنى يرى من المصحف أو يسمعه في القرآن الكريم أو يسمعه في الصلاة يدب كلمات ده ولا يعرفه إلا أمانية وبالحديث طبعا ما يعرفش حاجة كما تعلمون إلا أماني وقد ذمه الله على ذلك فعلم أن الله ذم الذين لا يعرفون معاني القرآن ولا يتدبرونه ولا يعقلونه يبقى تدخل في إيه في غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا لا كما صرح القرآن بذنبين يبقى كل الأخيرة تقريبا داخلين فيها مش بالكلام ده اللي عندنا لا يقعد انت احوج الناس الى هذا الدعاء انك تعيط وتبكي بحرقه والله وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طيب فيمتنع مع هذا ان يقال ان اكثر القران او كثيرا منه لا يعلم احد من الخلق الا اماني لا جبريل ولا محمد ولا الصحابه ولا احد من الإنس طبعا شيخ الاسلام هيذكر كلاما عظيما جدا لمن اراد ان ايه ان يرجع اليه وهتكلم عن الشوارد وعن الشيعة وعن يعني فرق يسقط عليهم بقى الايه انت طبعا ما تعرفش الفرق يعني برضو الامر يستلزم انك تدرس الفرق عشان تقول غير مخدوع عليهم ولا الضالين وانت بتوجه بحرقه يستلزم انك تبقى عارف ان عمالقه زي الفخر الرازي مثلا مفسر عظيم ومع ذلك لما تشوف التأويل اللي وصل له في الأشعرية الصرفة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله إيه اللي وصل له ده؟ إن لله وإن إليه راجعون حاجات شيء رهيب شيء مرعب يخاف جدا قوي الواحد يخاف قوي قوي والله لا إله إلا الله يعني أنا طب اسمع تعلمون الشيخ عبد الله بن عمر نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله وألا يحرمنا عز وجل يسيلنا بعده يعني أحضي أنا أعرف ده سمعت الشرايط وأعرف أعرفه جيدا هلأ من أشوف إيه كان رجلا من اخلص الناس وانا ذكي على الله واسقاطات يعني عنده ايه سبحانه كان فين الاخ ده وبعدين يفتن بايه بنبقى مع اللي بيدعى ان هو المهدي انا اصرف علي اول الناس والناس الناس دول عمالقه والله انه يقعد فيك يا تاجر ذات معني ذلك ان انت ايه فقير جدا انك تعيط في كل باتحه لانك قادر انك تكفر في اي لحظه وانك تتخلى عن هذا الدين وانك تظن ولا لا قابل لهذا ادرس الفرق وتتعرف والفرق دول كانوا ايه. يا سلام الواحد من الفرق دول لما كان بيتكلم في الدين وقعد يتكلم في اللغه كده ايه تتوه انت يتوهنا ده يتوه كل من على الارض الان ومع ذلك هو ضار ومش ده كحكي معتزلي جابري جاهلي متكلم وايه شو متكلمون دول عملوا ازاي كتير جدا منهم مش افضل الحق واخد بالك اللي ما يحفظ الضلال ده جزء من الغضب على جزء من الضلال ودي بتكلم ده المسلمين النهارده كانوا ايه يقلد الهدى المطار شويه شويه خطوه خطوه ويتنازل ويتنازل والهدي الظاهري هوب لغايه لما بقى قلبه ايه معاهم واصبح بيقراها نحن دلوقتي السنيه مكروهين في هذا البلد مش من الحكومه من الشعب قبل الحكومه لابد ان يكون ذلك في علمكم كل ده من ايه لانه ما هوش عارف يقول اهدنا الصراط المستقيم مش فاهمها اصلا صراط الذين انعمت عليهم انا بتكلم على جمهور المصلين مش تاريخ الصلاة دول حقا برا ما كان عزول المصلين نحن اهل السنة مكروهون من اغلب المصلين بسبب ان مفيش يهدنا الصراط المستقيم لا فاهمين معانيها ولا عندنا هم وعندي عملوا لها كل مرة وهو من اول المحاربين للصراط المستقيم فلا حول ولا قوة الا بالله العظيم الله حيقولي بقى ولا ايه نسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى ان شاء الله الدرس المقبل باذن الله هيبقى برضه الاحد اليوم ان شاء الله بعد صلاه العشاء وسنعلن في الجمعه هل هنعيد الدرس الاول والثاني من دروس الصلاه ولا لا الدرس الاول والثاني يعني قلت في البدايه انا غير راض على الايه عن الدرسين اللي هم الاول والثاني اللي هم مهمين جدا للناس لما الان لما الاولى خرجنا من الدرسين دول دخلنا في الاسماء الحسنى قالوا الله هو كان مشي في الصلاة كويس قوي ايه اللي خلاك خرج الموضوع كان الاستاذ حسن يخرج الموضوع قالوا طب ماشي قول استفدنا لا الدرسين الدرسان ضعيفان سنحاول ان شاء الله اما ان احنا نمشي على صراط المستقيم يوم الاحد احد منكم ان شاء الله على صراط العشاء واما ان احنا نعيد الدرسين واما ان نبدا في مسجد عز الله باختصار الدروس دي يعني لسه هنبحث الامر ان شاء الله نشوف ايه ايه المطلوب انها بهذا ان احنا انتهينا الحمد لله من شرح ايه فاتحة الكتاب ومن شرح كل شيء استطعنا ان نشرحه وكما يقول ابن القيم ذلك كنقرة عصفور في بحر من معاني الصلاة والامر يتبقى عليك انت الان حققت الحضور لهذه الدروس وعندك الاشرفة ولا بد ان تحتفظ بالاشرفة ورجاء الشديد الاخوة والاشرفة ما ياخدوهاش فرصة يعني عرض وطلب لا الاخوة والاشرفة احنا لازم نحاسبهم ولا بنوك تطبع ايه انت عايز شايفين احنا بندفع حتى الناس اللي بياخدوا الاشرفة انا بدفع طبعا الشيء 3 جنيه زي اي واحد الاشرفة بتاعتي كلها بس بدفع فيها زي اي واحد لان واحد بيسجلها لي بياخد ثمن الشيء ثالث يعني انما لو مفيش بشتريها زي اي واحد مفيش حرق بس بقول ايه الاخوة والاشرفة لان عليهم بقى يعني بقى عندهم شوية ايه ها ويخفضوا بتاع الصلاة دي هذه مسألة لابد أن تكون في كل البيوت يعني ما فيش داعي يكسب منه ناس يا دوب استهلاك الريكوردر اللي سجل عليه أو الشريط اللي موجود أو بتاع يعني كفاية أول دوت ربع جنيه عشان الجملة مثلا في الشريط لازم يعطيك جنيه يعني لازم نتعاون على البر والتقوى بس اعملها حسبة لله اعملها على ربنا يا سبحان الله العظيم يا أخي يجي واحد يبخل وأنا سيب المباحث تاخد منه 2000 شريط ولا 3 شريط وزعها على الله يلعبوا فيها فما ترى ماذا يعني لا اله الا الله يعني شرائط الصلاه دي يجب ان احنا نتعاون فيها على ايه حضرتك ونستعملها هدايا يعني اللي عايز يهادي يهادي دي بس مش ياخدها بقى الكده ليس من الحكمه ان نضع ايه سلاسل اجزاء في رقاب القناديل لان في ناس لكن صلاه هات مش بلاش هات عشان يملاها تراب انما انت ما تديهاش الا الواحد ايه تتابعه اسمها في ايه هو انت حضرت الصلاه هو انت عشان حضرت الدروس المهمه خلصت انت مهمتك خلصت كده كلا والله العظيم كلا كان جابك اشهر ده جايب كل ده الجزء الاول من المهم انما الجزء الثاني ايه لا في جزء قبله استغفر الله يعني الجزء قبله ايه هو اللي قبله استعان لن يعبد الله الا بان يعينك وتعوضها مش ممكن هتعبد ربنا الا اذا كان هو اللي كده شيل وتسمع وتكفر وتشرب وتعمل كلام ده مفهوم ولا لا لابد يا اخوانا ده جهاد ده جهاد حاجه بحاجه غير الصلاه هو في حاجه مسموح لنا فيها غير الصلاه لازم نجاهد ونجتهد وازاي كل واحد فينا فيهم عليه انه يعمل ازاي. يعني هي مصيبة، خلي بالك هي مصيبة ان انا ايه انصرف عن هذا المسجد بدل ما اركز فيه هو جنب البيت واستريح ومسجدنا بقول اللي انا عايزه براحتي، اروح مساجد تانية واخد بالك بهدلة وبتاع وايه عايد نفسي بنص الصلاة. طب ليه والناس ما كانتش تيجي ليه؟ هو العلم رخيص الدرجة دي؟ الواحد يبدأ كده يطرحها على الناس طرح كده الناس تيجي تسمع. انما هنعمل اهل الزمان كده والاجر من الله سبحانه وتعالى عز وجل. بس هي محاولة العزم الله مش يعمل ايه؟ حتى محاولة الاختصار. يعني الاسماء الحسنى هذا تعريف الشريعة كده. ممكن مثلا الاسماء الحسنى كلها في شريط واحد. تعريف الشريعة يعني. واخد بالك؟ يعني التسبيح مثلا والحمد لله في شريط واحد. الفاتحة كده في شريطين او في شريط واحد. لا حاجات سريعة كده. نختصرها ستة سبعة دروس مثلا. الله المستعان. بعد مثلا العزم الله حيبقى رحمة المهداة ان شاء الله. فعادة للايه؟ اختصار لبعض الكتاب. وده انا عارف انه غلط. صح؟ لأن مفيش بركة في العلم إذا كان فيه مجهود. شو قلنا الصدق هو إيه؟ ابن القيم مش أنا، أنا الصدق هو إيه؟ بذل جهد. بذل جهد. أنت صادق إن محمد رسول الله وأنت خايف من نار صحيح؟ إيه الجزء؟ هو ده الصدق. أنت مخلص أه، ربنا واحد والحاكمية والطاغوت والجبت إخلاص. إنما في الصدق مفيش. الصدق ضعيف جدا. الصدق يا إخواننا طلب. يعني أحد المجهود. يرضي المجهود. ثمن الشراب دي لو الشريط مثلا 30 جنيه ونص 27 شريط بكام؟ 60 جنيه مثلا. بدل ما يبقى 27 شريط في هذا بكام؟ 81. ممكن 60 جنيه كفايه واقل من كده كمان وتبقى هديه. في ناس كتير عندها 60 جنيه ديت بيجي ده مثلا ايه؟ يعني هنعمل عزومه لواحد من الدعاه مثلا بكام؟ 60 جنيه ولا 50 جنيه؟ انت لما تدي 27 شريط من ضد الصلاة ده هي لأسرة تتنقلها الى إلها وربنا يهدى على ذلك ايه؟ شوف من الدعاء. خصوصا لما تديها لواحد نفسه من الدعاء. واحد لما تعملها في المسجد وانت عارف بقى حكاية المسجد دي والصلاة في المسجد ده انا مشكلتي مفروض. يعني في واحد من الاخوة كتب لي ايه؟ يعني رسالة بينصحني فيها ان انا اعمل في الميكروفون حاجة كده تبقى للامام ما يمسكش المايك في ايدي يعني. وصح والله؟ وعندنا فلوس. ايوه عندنا فلوس ونقدر نعملها. انما انا عايز واحد بتاع اذاعه كويس